والجنة أو النار مورده، ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به، ولا حول إلا حوله، ولا انتظار ولا تربص إلا له، وحقيق بمن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف يوما ما، سيأتي اليوم الذي ينتهي فيه الوجود الإنساني كله، بل سيدمر فيه الكون كله، فتنطفئ نجوم الليل جميعا، وتتوقف أمواج البحر، وييبس الزرع كله، وتجف مياه الأنهار والعيون والبحار، ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية، بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر بها الإنسان مرا، وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة بعد أن أصبحنا أمواتا، لنحاسب على ما قدمناه وعلى ما عملناه. أحبتي في الله، إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة بعد الموت ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار الإنسان، فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود، كل منا يحب الخلود، كل منا يكره الموت، كل منا مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء، ولذا فإن إبليس قد أغرى أبوك آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها، مدعيا أن الأكل منها يمنحه هو وزوجه الخلود، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه أن إبليس قال لآدم عليه السلام: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إذن فالذي أوقع آدم عليه السلام في معصية ربه تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، فأكل من الشجرة التي نهي آدم عن الأكل عنها أو منها، إنما الدافع الذي جعله يأكل منها ويعصي الله هو حبه للخلود. ونحن أبناء آدم، كل منا يحب الخلود في هذه الدنيا ولا يحب أن يموت، والكفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية، كما يحدث انحرافا في مسيرة البشر في الحياة. فالإنسان الذي لا يؤمن بأنه سيبعث بعد أن يموت ليحاسب على ما قدم وعلى ما فعل في هذه الحياة الدنيا، وإنه لو علم أنه لن يبعث ولن يحاسب، هنا ستجد كل إنسان في هذا الكون يطغى ويتجبر ويظلم ويقتل، لأنه ليس له حساب. أما الذي آمن بأن هناك يوم للميعاد يبعث فيه يوم القيامة من القبور العباد، فإنهم ساعتها سيسعون بكل سبيل إلى أن يصلحوا حتى لا يحاسبوا. فلولا الوجود الحساب لظلم من ظلم، ولتجبر من تجبر، ولطغى من طغى، وما خاف أحد من ظلم الناس. ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا، إذ كانت هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع، وكانت تلك أي الحياة الآخرة بمثابة الجني والحصاد، فكان لابد للإنسان من أن يعلم عن حياته الأخرى ما يدعوه للاستعداد لها ليبذر ويزرع في هذه الحياة حتى يحصد ويجني الثمار هناك في الحياة الأخرى، فيقيم حياته الدنيا على النمط الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا. ولما كانت الحياة الأخرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونهم، فلا أحد أبدا يستطيع مهما أوتي من علم أن يتخيل كيف يكون شكل الحياة الآخرة ولا شكل الجنة ولا النار. لكن ما جاءنا عن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد القهار، وما جاءنا عن نبيه محمد المختار صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا كيف تكون الحياة بعد هذه الحياة التي نعيشها الآن. فإن الله تولى سبحانه وتعالى إخبار الناس عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة وعن مصيرهم المحتوم، ومزج الله عز وجل الحديث عن الحياة الأخرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا يجعلهما متداخلتين تحقيقا لإصلاح النفوس وتقويمها. فتعالوا أحبتي في الله لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أعظم رحلة في الوجود كله، رحلة إلى الدار الآخرة، لنعلم كل مرحلة من مراحل تلك الرحلة، ولنتزود بالزاد الحقيقي الذي يجعل تلك الرحلة لنا هي رحلة السعادة والنعيم والخلود. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. لذلك أحبتي في الله حرصنا بعون الله وفضله وقوته على أن نجمع بين ثنايا حديثنا في هذه السلسلة كل الأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي تبارك وتعالى أن ينفع بنا وينفعنا عز وجل وينفع كل من رام الانتفاع بهذه السلسلة، وأن يجعل الله عز وجل هذه السلسلة حاديا لنا للسير في طريق أهل الإيمان الذين ترقى قلوبهم إلى درجة الإحسان وترتقي أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم في الجنان والفوز بالرضوان في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.